والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم ونحمدك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويهجرك اللهم قد تتابع خير واتصل بر وكمل عطاء وتمت نوافل وعمت فواضل وجل جلال وعز سلطان وقر قسم وحق على أعدائك وعدك ووعيدك فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطان وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الخلق قدرتك وفي الكون سطوتك وفي الشرائع حكمتك وفي كل شيء آية دالة لك فوا عجبا كيف يوصل الإله أم كيف يجحده جاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون باللجين شاخصات بأبصار هي الذهب السميك على مطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي غفار السهاد فما خاب يا ربي من أملك إن سلاطين الأرض قد أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح يا كريما الكرماء البخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن صرفت لعبادك الآيات ونوعت لهم الدلالات وتعرفت عليهم بأنواع التعريفات أرض وسماوات مطر ونبات جمع وأشتار آباء وأمهات وكواكب النيرات وجبال راسيات وبحار ساجرات وأجرام في الوجود ثابتات فسبحان الله الذي خلق جميع المخلوقات يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد النهجات وتباين العبارات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعوة الداعين ولا باستغفار المستغفرين ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين صاحب اللواء المعقول والحوض المورود والشفاعة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله إن من نعم الله عز وجل على العباد وعلى أمة الإسلام نعم كثيرة ومن هذه النعم هذه المواسم التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا حتى يتجاوز عنا وحتى يغفر لنا ويرحمنا وإنها هذه الأمة أمة ينطق بالحق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر الله تبارك وتعالى لنا فيه أخبار الماضي، وبين الله عز وجل لنا فيه أحكام المعاصرين، وأخبرنا الله عز وجل بما يحدث في يوم القيامة من أهوال. لذلك المؤمن أحبتي الكرام يجب عليه أن يعيش مع القرآن وأن يتدبر القرآن. وإن القرآن أحبتي الكرام لنا رفعة مما ذكره الله تعالى لنا في مواسم الرحمة، يوم عظيم من أيام الله عز وجل مر بنا البارحة ألا وهو يوم عاشوراء، وتحدثنا في الأيام الماضية عن فضل يوم صيامه. واليوم بإذن الله عز وجل لنا مع يوم عاشوراء وقفات ودروس وعبر. الوقفة الأولى أحبتي الكرام يوم عاشوراء، يوم نجى الله عز وجل فيه موسى والمؤمنين، وأخرج الله عز وجل فيه فرعون والمجرمين، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. لنا مع هذه وقفة ودروس وعبر كيف كان فرعون وكيف طغى وكيف تجبر وبغى حتى وصل به الحال أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إن الطغيان أحبة الكرام وإن التجبر وإن التكبر وإن التعالي إنما هي من الصفات التي ينقضها الله، ومن الصفات التي يغضب عليها رب العزة والجلال. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة، يطأهم الناس ويصدرون نار الأنيار. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى إن من أكبر أنواع التعالي على الله وعلى أحكام الله وعلى دين الله دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والتكبر عن دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لذلك التكبر والتعالي صفات ذميمه، وان فرعون طغى وتجبر وبغى وقال انا ربكم الاعلى، قتل من الذريه ما قتل وأسر من الرجال ما أسر، واستحى من النساء ما عهد به الله عز وجل به عليم. ولكن أحبة الكرام وعد الله عز وجل حق وكلام الله عز وجل صدق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون منهم ما كانوا يحذرون. ربما مد الله عز وجل للظالم وللطاغي حتى يزداد في الطغيان فتكون النهاية وخيمة. لذلك أحبتي الكرام إذا انتشر الظلم وإذا عم الفساد على الإنسان أن يخاف من تدخل القدرة الإلهية، فإن هذا مما يغضب الله عز وجل في عيائه سبحانه وتعالى. لذلك وعد الله عز وجل المؤمنين نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ربما كان الإنسان ضعيفا في يوم من الأيام، ولكن الأيام دول والدهر كله والرحمن كل يوم هو في شان، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد للإنسان أن يبتلى، ولا بد للإنسان للمؤمن أن يمحص. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. قال تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإن الله عز وجل أحبة الكرام لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن الله تعالى لا يغالب. وإن الله عز وجل لا يعاند. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إن ربك لبالمرصاد. إذا أراد الله عز وجل أن يدمر الظالمين فإن الله عز وجل له جنود، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. لذلك لما أراد الله تعالى أن يدمر الفرعون أنشأ الدمار له في بيته وأنشأ الدمار له في منزله. قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال تعالى: فرددناه إلى أمها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لذلك قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن وعد الله حق، وإن نصر الله عز وجل آت، وإن الإنسان إذا طغى وتجبر وبغى فإن هذا يدل على نهايته المؤلمة. لذلك كتب أحد السلف إلى أخيه كتابا قال له: يا أخي أوصني. فرد إليه قائلا: قال: إياك وظلم العباد، إياك وظلم العباد، فإن لكل ظالم نهاية، وقلل من لهوك وادخر راحتك لقبرك فإن وراءك نومة صباحها يوم الحساب. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انظروا أحبتي الكرام إلى هذه النهاية المؤلمة. قال سبحانه وتعالى: والخبر عن موسى والفرعون كثير حتى قال العلماء: كان القرآن أن يكون موسى عليه السلام لما تحدث الله عز وجل به من الآيات ولما بيّن الله عز وجل به من العبر والعظات. قال سبحانه وتعالى: والآيات من سورة يونس: وجاوزنا من بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. عندما هرب موسى ومن معه من بني إسرائيل فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى حتى يعبدوا الله وحتى يقيموا ما أمرهم به الله عز وجل طاردهم هذا الفرعون. وإن الفرعون هذا هو لقب له. وإن الفراعنة كثر أحبة الكرام. وإنما عرف هذا بالفرعون وسمي فرعون لأنه كان من أقواهم وأعداهم وكان من أقوى الفراعنة عمرا وتجبرا وتكبرا. واسمه الحقيقي الوليد بن مصعب عليه لعائن الله تترى. جاءوا من بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فعندما خرج موسى عليه السلام وجد البحر أمامه والفرعون وجنوده خلفه. فلما تراءى الجمعان ومعنا تراءى أي قربت المسافة حتى جعل بعضهم ينظر إلى بعض قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرد عليهم موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا إلى توحيد الله عز وجل كيف ينجي الله سبحانه وتعالى به العبد من الكربات وكيف يكشف الله سبحانه وتعالى به عنه المذنبات والخطر. أحبة الكرام توحيد الله عز وجل عظيم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. المؤمن لا يتزعزع ولا يتواهن ولا يستسلم لأنه يثق في الله ولأن الأمر بيد الله. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له الأرض العظيم. لذلك قال تعالى في موضع آخر: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى فلما أدركه الغرق عندما مر موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين أخذ موسى يضرب البحر حتى يرجع البحر إلى مكانه وحتى لا يعبر الفرعون إليهم فيقاتلونه وإنهم أقلة مستضعفون. فرد الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بين الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أن هذا اليوم هو آخر الأيام للطغيان وأن هذا اليوم هو آخر اليوم للتجبر من هذه الفئة التي قد عتت وتكبرت وتجبرت وطغت على أمر الله سبحانه وتعالى. اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم البحر فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظروا أحبتي الكرام إلى كيف يتعامل المجرمون مع الله تبارك وتعالى. لا يعرفون الله في الرخاء وإنما يعرفون الله عز وجل في الشدة البلاء في الشدة والبلاء. لذلك قال سبحانه وتعالى مخبرا عن أمرهم يوم القيامة قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك كان التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الآن قال الله سبحانه وتعالى لفرعون: الآن أي آمنت الآن بالله عز وجل وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بعد أن أغرق الله فرعون ودمر الله عز وجل هذه المملكة العظيمة خاف بنو إسرائيل قالوا: إن فرعون هذا لم يرق وإنه سيعبر إلينا وسيأتينا وسيقتلنا وسيأسرنا. فسأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يريهم فرعون فأراهم الله تعالى جثته. قال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى يطمئن بنو إسرائيل ويعلموا أن هذا المجرم قد انتهى وحتى يكون آية لمن خلفه من المتكبرين والمتجبرين والمتعالين على الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه هي الوقفة الأولى لكل ظالم نهاية ولكل طغيان نهاية. وإن يوم عاشوراء يوم دمر الله عز وجل فيه الفرعون وأنجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى والمؤمنين. لذلك أحبتي الكرام، هذه من آيات الله الكونية. لما على وجه الهلال غشاوة والليل قاتل واصطادت إفحاح الآفاق فوق صيحات الضياغ ورأيت عصفورا يحلق والصخر واجم أيقنت أن الليل تنزع روحه والفجر قادم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعة رحمة الله تعالى على العباد، فإن الله تبارك وتعالى بين كيف كان بالمؤمنين رحيما، وكيف نجى المؤمنين، وكيف لطف بموسى عليه السلام، وكيف لطف الله عز وجل بأم موسى عليه السلام في قصة موسى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من صام يوم عاشوراء واحتسبه عند الله تبارك وتعالى فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين خلوا من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، هو فضل من الله تبارك وتعالى وتكرم من المولى عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال لنا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لذلك جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنني أبغض أهل الأرض إلي رجلين، الأول من الجن والآخر من الإنس، أما الأول من الجن فإنه أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى، وتقى وتجبر على أمر الله، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لذلك هذا هو الأول. قال: والثاني من الإنس، رجل تكبر وتجبر حتى بلغ به الحال أن قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ المقل في يدي ووضعته في فرعون حتى لا ينطق بكلمة يرحمه الله سبحانه وتعالى بها. انظروا أحبتي الكرام إلى سعة رحمة الله عز وجل. جبريل عليه السلام يصم للفرعون فمه حتى لا يقول كلمة، لأنه ربما لو قال كلمة صادقا أو قال كلمة معبرة عن الندم ربما رحمه الله تعالى، ولكن جبريل عليه السلام أخذ من فمه بقوة حتى لا يتفوه بكلمة فيكون من المرحومين، لأنه تجبر وتكبر وبغى. وعندما خصف الله عز وجل بقارون عليه السلام، وعندما خصف الله عز وجل بقارون الأرض وهو يتجلل فيها إلى قيام الساعة، عندما ساخت قدم الفرس أخذ قارون ينادي: يا موسى أدركني، يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. فلم يسمعه موسى عليه السلام، فنادى الله تبارك وتعالى موسى، قال: يا موسى، ناداك عبدي فلم تجبه، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لو ناداني لوجدني سميعا قريبا مجيبا. فهذه الآيات والأحاديث والآثار إنما تبين لنا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المهتدين المتقين. هذه هي الوقفة الثانية، سعة رحمة الله عز وجل. الوقفة الثالثة مع يوم عاشوراء أحبتي الكرام، والوقفات كثيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن يوما قبله، مخالفة لليهود والنصارى. فانظروا أحبتي الكرام كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يربط هذه الأمة بالأنبياء السابقين وبالدين الحق وبالإسلام الصحيح. وانظروا أحبتي الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، أي نحن أحق بموسى من اليهود، لأن موسى كان دينه الإسلام وعيسى كان دينه الإسلام، وإن إبراهيم كان دينه الإسلام، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى من اليهود. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة اليهود وأهل الكتاب، فأمرنا قال: لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن يوما قبله. فكانت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر. ولنا مع هذا النص يا أحبة الكرام وقفة. انظروا أحبة الكرام كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف أهل الكتاب. صلوا فينا عليكم خالف اليهود والنصارى. بين النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام كيف نصوم وكيف نخالف أهل الكتاب، نخالفهم بالسحور إلى غيرها من النصوص الكثيرة التي لا يسع المقام لذكرها في مخالفة أهل الكتاب. إن الإنسان ليندم وإن الجبين ليعرق عندما يقرأ هذه النصوص ويرى حال الأمة وهي تحذو وحذو أهل الكتاب وتتشبه باليهود والنصارى في عاداتهم وفي تقاليدهم وفي كلامهم وفي أسلوباتهم وفي مناسباتهم. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن مشابهة اليهود والنصارى إنما هي من الجرائم العظام وإنما هي من الكبائر الفاحشة. لذلك نهانا عنها ربنا وحذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. يتألم الإنسان أشد الألم ويندم أشد الندامة عندما يقرأ هذه النصوص وننظر إلى شوارع المسلمين، فننظر التبرج والسفور، وننظر العري، وننظر الانحطاط في الأخلاق. هؤلاء أحبة الكرام من أين أتوا؟ أهؤلاء هم أبناء اليهود والنصارى؟ أبدا والله، هؤلاء هم أبناء أمة الإسلام. حتى وصل بنا الحال أحبة الكرام إذا أقيم حد من الحدود أو إذا أدب فاجر أو إذا جلد فاسق أن تزور وسائل الإعلام وأن تضج البلاد وأن يتكلم العباد، مع أن الله عز وجل قال في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن الفاسق وإن المالق وإن الفاجر يجب أن يؤدب ويجب أن يؤخذ بيده. هذا حكم الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ هذا والله أحبة الكرام من العار وهذا من الدمار، وإنما هذا يدل على بعد الأمة عن كتاب ربها وهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. إن هذه الحدود كفارة، وما جاء الفساد وما انتشر الفساد في البلاد إلا عندما عطلت حدود الله وعطلت أحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الأثر: لحد واحد يقام في أرض الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 خليفة. فمن انتشر أولاد الزنا ومن انتشر اللقطة ومن انتشرت الفواحش إلا بعد أن رؤي المنكر وغض الناس عنه الطرف ولم ينكروه. لذلك هذا من وسائل العذاب، هذا من وسائل العذاب يا أحبة الكرام. وإن إنكار المنكر وإقامة حدود الله عز وجل إنما هي من أسباب النجاة وإنما هي من صوارف العذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لابد لنا من الإصلاح، ولابد لنا أن نعرف معالم الإصلاح وأن نتوجه إلى الإصلاح. ولن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أتعجب كثيرا عندما أرى بعض الصائمين يوم عاشوراء وأبناتهم وأولادهم يشاهدون اليهود والنصارى، القنوات الفضائية تدمر البيوت، وإن العري والتفسد قد انتشر في أكثر أرجاء المعمورة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل معهم. فأين نحن من الصيام الحقيقي؟ وأين نحن من الفرح الحقيقي؟ إنما هي معالم وإنما هي دروس وعبر، وما أكثرها وما أجملها. ولكن عند هذا الحد نقتفي، وبما ذكر نتوقف، وما ذكر فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الحي وفي هذا المسجد أحبة الكرام، أما أن الله عز وجل علينا بعلماء رباني وبخطوات في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. من هؤلاء أحبة الكرام بين ظهرانينا اليوم رجل عظيم لا نزكيه على الله، عالم من أعلام الدعوة وعالم من علمائها، لقد كبرت سنه وتجاوز عمره أكثر من 50 عاما فقط في الدعوة إلى الله عز وجل. هو شيخنا وهو محبوب لدى الجميع، الشيخ ميزوب حاج سعيد، بإذن الله عز وجل هو لا يستطيع أن يصعد المنبر، لذلك صعدنا المنبر، وإلا ما كان ينبغي لنا ذلك في حضرته، ولكن نسبة لكبر سنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، نفسح له المجال بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، ولا مقدرا عليه في رزقه، ولا مطرودا من رحمتك يا ارحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب، اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، اجمعنا في الاخره مستقر الرحمه ودار التشريف، اخواننا على السر المتقابلين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لهدانا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه.